طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم افتحنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نبدأ بالحديث إن شاء الله تعالى. الحديث اثنين الآن، أرجو كل واحد يكون مع الدرس أمامه هو قلم، ستحتاجون للقلم أيها الأخوة لضبط بعض الألفاظ وكتابة بعض الأشياء الهامة. خلاص بعدين توزيع بعدين بعد ما خلص الدرس، مش هقول ساعة نوزع يا أخي. هيت أحمد. طيب يا اخوان خلينا نبدا خلاص بس بعدين. اخذنا في الدرس السابق ايها الاخوه ان هناك شرطين ضروريين لراوي الحديث. الشرط الاول حتى تقبل روايته، الشرط الاول هو العداله، وتكلمنا عن العداله وعن تعريفها وعن فروع اختلالاتها. طبعا فروع اختلالات العدالة هي بحسب ماذا؟ بحسب عدم توفر شروطها. كلما اختل شرط تعتبر إيش؟ اختل فرع من هذا هو، وانتهينا من هذا في الدرس السابق. أيضا عرفنا صفة الضبط. صفة الضبط قلنا الضبط هو إيه؟ هو صفة أيها الإخوة يتأتى بها للراوي أن يتحمل الحديث وأن يؤديه على الوجه الذي إيه؟ تحمله عليه، سواء كان يضبطه في قلبه أو يضبطه في كتابه. مش شرط، ممكن إنسان ينسى لكن هو إيش يدون كل شيء في كتابه ويعرف خطه ويعرف كتابه، لا بأس إن شاء الله. هذا نوع من الضبط، أيضا نوع من باختصار طبعا باللغة المفهومة الضبط هو الحفظ، يعني حفظ الشيء، إما أن تحفظه إيه على ظهر القلب، وإما أن تحفظه إيش في الكتاب، في كتابك تكتبه. واضح؟ وإذا كنت تروي الحديث بالمعنى فينبغي أن يكون، يعني الضابط هذا الراوي الضابط ينبغي أن يكون عالما بالعربية، عالما باللغة العربية، بحيث يعلم أيها الإخوة ما يحيل المعنى مما لا يحيله. ما معنى يحيل؟ يغير. نحن نقول راوي يروي بالمعنى. طبعا أكثر الرواة على الإطلاق يروون الحديث بماذا؟ بالمعنى، بما فيه البخاري أكثر الرواة على الإطلاق، أقلهم هو الذي يلتزم الرواية باللفظ، وهذا شبه مستحيل، صعب جدا جدا، وفي الحقيقة شبه مستحيل. أنا لا أؤمن به أن هناك رواية فعلا إيه إلا في المتواتر اللفظي، وهو حديث أو حديثان، يعني ما في رواية بالمعنى. هذا ليس قرآن، هذا حديث، كلام إيه بشر. القرآن نعم هذا باللفظ، أما السنة فهي بالمعنى، يروى بالمعنى. لكن يشترط في الراوي أيها الإخوة أن يكون عالما بما يبدل المعاني. يعني يمكن الآن أن تروي أنت مثلا كراوي، أن تروي أنت كراوي عن فلان مثلا، هو حدثك بلفظ، وهذا اللفظ أصلا ليس لفظ الرسول، وأنت تروي أيضا إيه ما سمعته من فلان بلفظك أنت، تغير. لكن لابد أن تكون ماذا؟ على علم بالعربية، بحيث تستطيع أن تعرف أن هذا اللفظ الذي إيش جئت به يعادل ويرادف اللفظ الذي إيش استبدل، اللفظ إيه المستبدل منه، يعني الذي استبدل ضروري وإلا ما ينفع. فهذا كله إيش أيها الإخوة مشروط في الضبط، مشروط في الضبط. هذا معنى إيه الضبط؟ هذا مكتوب في الدرس الأول. أول درس اليوم فروع اختلال الضبط. فروع اختلال الضبط، أول فرع يمكن أن تتبعه عشان إيه تشكل بعض الكلمات. قلنا لا يقبل حديث أيها الإخوة، لا يقبل حديث إيه الراوي الذي عرف بالتلقين. اسمه ماذا؟ التلقين. نعم، ما معنى التلقين؟ التلقين أن يكون إيه للراوي إيش كتابا معينا يذكر فيه بعض مروياته، ثم يقال له هذا الحديث إيه من روايتك، هذا الحديث إيه من روايتك من مروياتك، فيصدق هذا. هو يقول نعم وهو ليس المروياتي، إذن قبل ماذا؟ التلقين. طبعا هذا لماذا إيش يخل بضبطه؟ طبعا لو كان حافظا وضابطا يقول لا أنا لم أروي هذا، أنا أعرف ماذا أروي، هذا لم أروي، لم أكتبه ولم إيه أحدث به، صحيح؟ لكن بما أنه قبل نقول له أنت حدثتنا بهذا، ويهز رأسه صحيح حدثتكم بهذا. لا يا حبيبي، إذا أنت لست ضابطا، لست إيه ضابطا. الضابط لا يقبل إيش التلقين، لأن الضابط يعرف هل هذا من مروياته أو ليس إيه من مروياته. فإذا ضحك عليه وقيل له هذا من مروياتك وقبل ذلك، معنى هذا إيش مغفل، فيه تغفيل، هذا إيه فيه تغفيل. وأيضا ليس فقط فيه تغفيل، طبعا التغفيل يضر بإيه بالضبط، التغفيل يضر، مستحيل أن تكون مغفلا وضابطا، مستحيل. ففيه تغفيل أيها الإخوة. طيب اثنين، لا يقبل أيضا أو لا تقبل رواية من عرف بالشذوذ أو بكثرة إيش الروايات الشاذة، بكثرة الروايات الشاذة. ما هي الروايات الشاذة؟ طبعا هذا سنأخذه بالتفصيل لدى كلامنا عن الضعيف، عن الحديث الضعيف. لكن باختصار أيها الإخوة، الشذوذ هو أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه. هذا ليس لدرس اليوم، هذا سيأتي ضعيف، لكن باختصار حتى تفهم الآن إيه ما بين يديك. يقولك إيه كثرة الشواذ، راو معروف بكثرة الشواذ ليس ضابطا، لو كان ضابطا ما إيه ما كثرة شواذه. تقول لي إيش إيش ذنبه هو، ما هو ذنبه؟ طبعا لا له ذنب. لماذا؟ مستحيل أن تكون هذه الشواذ ثابتة عن رسول الله، الرسول لا يتناقض كلامه إيه مع بعض البعض، وحي صحيح مستحيل. لكن في شذوذات يا أخي، في روايات هنا صور يرويها ثقات لكنها تتناقض تتصادم مع مرويات إيش من هم أوثق منهم، يعني أئمة كبار نخته حذاق علماء حديث جهابذة، ويأتي راوي عادي صح هو ثقة ولكن تتناقض مروياته إيش مع حول الجهابذة. نقول له روايتك شاذة، روايتك إيه شاذة. وهذا مبدأ عقلي وعرفي أعتقد معمول به في حياتنا العادية اليومية أيها الإخوة، صحيح؟ يعني أستاذ كبير مثلا متمرس بتدريس فن من الفنون، يعني أي علم من العلوم، لو جاء بعدين إيه أحد تلامذته واختلف معه، لا نخبر رأي التلميذ عموما كابدا، نقبل إيه رأي الأستاذ أوثق، الأستاذ أوثق في العلم يا أخي، أنت لسه لا تزال تلميذا فهمت إيه بعض الشيء، لكن هذا أستاذ إيه جامع لهذا العلم. لا، فرواية الثقة إذا تناقض مع رواية إيش الأوثق نقدم رواية ماذا الأوثق، وتعتبر رواية الثقة ماذا شاذة. إذا كثرت الشذوذات، هذا معنى الشاذ، حديث شاذ، إذا كثرت الشذوذات في رواية راون بعينه نعلم أنه ليس إيه ليس ضابطا. من أين أتي؟ أتي من ضبطه، أكيد بخربط هو، بروي الشيء على ما فهمه إيه بطريقة خاطئة صحيح، بزيد ينقص يأتي بأشياء من عندي، مش شرط أن يكون كذابا لكن ليس ضابطا. وطبعا في السنة أيها الإخوة، في السنة أحيانا زيادة شيء بسيط أو نقص شيء يسير يؤثر على المعنى كلية، ولا صحيح؟ طبعا هذا أتي إيه من قبل إيه ضبطه. أو المناكير، راون عرف بكثرة المناكير في روايته، طبعا أيضا سنفصل هذا تفصيلا واسعا لدى حديثنا عن أي عن أقسام الضعيف وأنواعه. لكن باختصار المناكير هي إيش أيها الإخوة؟ الأحاديث التي يتفرد بها. باختصار كيف يعني؟ يقول لك يتفرد فلان عن فلان، يعني هاي راوي، طيب أنت راوي في بلد معين، ما معنى أن هذا الحديث لا يروي عنك إلا واحد أو اثنان فقط؟ شيء مثير إيش للتساؤل صحيح؟ هذا اسمه إيش؟ التفرد، اسمه التفرد. فإذا كثرت الشذوذات والمناكير في رواية راو معين علمنا أنه مقدوح في إيه؟ في ضبطه، أنه ليس إيه؟ ليس ضابطا كما يلزم، ليس ضابطا إيه؟ كما يجب. مكتوب هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة أيها الإخوة، طبعا بديه أنه لا تقبل رواية إيه؟ من كثر السهو في روايته. يسهو هو ضابط لكن يأتي منه إيش؟ السهو. طيب يا أخي الإنسان يعني إيه؟ مرة مرتين، لكن إيه السهو عشرات المرات، لا هذا يتناقض أيضا إيه مع الضبط، يتناقض مع إيه مع الضبط، واضح؟ قال لك لكن في قيد هنا، إذا لم يحدث من أصل مكتوب صحيح. لماذا؟ لأنه ما في سهو إذا حدث من أصل مكتوب صحيح، مش حيث كل شيء مكتوب الآن، لكن إذا حدث من حفظه ويكثر سهوه لا نرد روايته، نرد رواية في هذه الحالة. طيب هذا الذي كثر منه السهو لكن هو ثقة عدل ما في أي كلام، إذا حدث من كتاب صحيح لا نقبل إن شاء الله، واضح؟ طبعا إذا توفرت الشروط إيه الأخرى. هذه هي فروع اختلال الضبط، فهمنا فروع اختلال العدالة وهذه فروع اختلال إيش الضبط. تقسيم الرواة من حيث معرفة إيه صفاتهم. الراوي أيها الإخوة إما أن يكون معروفا وإما أن يكون إيش غير معروف الوصف لنا، يعني فإن كان معروفا نعرف هذا الراوي هو فلان ابن فلان كذا ونعرف أحواله، هل هو عدل، هل هو فاسق، هل هو ثقة، هل هو دين، نعرف عنه أشياء كثيرة جدا جدا، واضح؟ إذا الراوي إذا كان معروف الوصف إما أن يكون عدلا وإما أن يكون إيش مجروحا. هتقول لي إيش معنى عدل؟ قل لي إيش معنى العدل، العدالة وإيش معنى طيب المجروح، سيأتيك بعد قليل سندرس إيش يتعلق بالجرح والتعديل. هذا المعروف، وطبعا الرواة أيها الإخوة الذين تكلم فيهم هي العلماء أكثرهم معروفون، يقول هذا فلان وهو أي عدل، أو عدله فلان وعلان وعلان من الأئمة، وهذا مجروح مجروح بأسباب معينة كذا وكذا وكذا، واضح؟ لكن نعرفه نحن لا نجهله، نعرف ونعرف عن من روى ومن روى عنه، نعرف هذا أيضا. فإما أن يكون إيش عدلا، وإما أن يكون إيه مجروحا أو يقال مجرحا إذا كثر إيش الجرح فيه. طب وإن كان مجهول الوصف، إن كان مجهول الوصف، هذا المجهول أيها الإخوة لابد أن يكون واحدا من ثلاثة، لابد أن يكون واحدا من ثلاثة. واحد مجهول العين، مجهول العين. ما معنى مجهول العين؟ يعني لا نعرفه أصلا. هتقول كيف يعني لا نعرفه، لا نعرف عنه أي شيء؟ لا نعرف طبعا، وإلا كيف يكون راويا إذا كان نكرة بالمطلق يعني ولا شيء؟ إيش الراوي هذا؟ تحدث عن عدم أنت؟ لا هو معروف، لكن إيه معروف يعني؟ يعني روى عنه واحد فقط، الذي يروي عنه واحد فقط، هذا يسمى في العلم إيه؟ مجهول العين. طبعا ما يكفي أن يروي عنه إيش؟ واحد فقط. إيش الراوي هذا اللي ما روى عنه إيه؟ إلا واحد. هذا من وين نزل؟ من المريخ؟ هذا لازم يروي عنه إيه أكثر من واحد، فهذا اسمه مجهول إيش؟ مجهول العين. فهمتم ما معنى مجهول العين؟ مش الذي لا نعرفه بالمطلق، تحدث عن عدم نحن عن نيست يعني مستحيل، موجود هو ومعروف فلان ابن فلان، لكن لم يروا عنه إلا إيش؟ إلا واحد، فهذا اسمه مجهول العين. طبعا كما أنبه دائما انتبهوا في مصطلحات العلوم، كل العلوم لا تحكم إيش العرف السائد، يعني كلمة مجهول كلمة عين هي كما تفهمه في العامية، هذا مش مش مش هذا كلام علم، بدك تحفظه كما هو المصطلحات هذه، هو هيك ما تدخليش مصطلحات سيكولوجية أو فلسفية في العلم، هذا شيء وهذا شيء، واضح؟ إذا هذا معنى إيه؟ مجهول العين، هذا هو مجهول الذي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، اسمه مجهول العين. سنرى حكمه بعد قليل. اثنين، هذا الراوي أيها الأخوة مثلا فلان ابن فلان، قد يكون مجهول الحال ومجهول إيش؟ الباطن، يعني مجهول الصفة الظاهرة ومجهول الصفة الباطنة. ما هي الصفة الباطنة؟ هل هو تقي؟ هل هو مؤمن؟ هل هو زنديق؟ منافق؟ مدسوس؟ صالح الحال إيه؟ عند الله تبارك وتعالى لا نعلم، هذا الله إيه عز وجل يعلمه، لكن نعلم بالظواهر نحن. نحن نرى مدى التزامه بالشريعة، شهادة العلماء في سلوكه الظاهر، واضح؟ فإذا كان مجهول إيش؟ مجهول الصفة الظاهرة ومجهول أيضا الصفة الباطنة سوا، يعني هذا أشبه إيش؟ أشبه يعني إيه؟ ممن لا نعرف عنه إيش؟ أي شيء تقريبا. الصفة الباطنة لا نعلمه، الصفة الظاهرة أيضا لا نعلمه. طبعا يستدل بالصفة الظاهرة على إيش؟ على الصفة الباطنة. هذا اسمه مجهول الحال، اسمه مجهول الحال. طيب إذا كان مجهول الصفة الباطنة ولكن ظاهره العدالة، ما ثبتش أي شيء جعلنا إيش؟ نقدح فيه، واضح؟ هذا بنسميه إيش؟ المستور. ظاهره ما ثبتش، لكن ما ثبتش عندنا دلائل كثيرة على أنه إيش يعني أيضا إيه صالح الحال، لكن ظاهره العدل حسب ما احنا شايفين منه هيك. هذا يسمى ماذا؟ المستور. يسمى ماذا؟ المستور، واضح؟ بدي أقول كلمة مهمة جدا الآن أيها الإخوة، في عصرنا احنا الآن، في عصرنا نحن الآن، هل هذا الفرق له وزن في حقنا نحن الآن؟ ترى نحن طلاب حديث الآن، طلاب علم حديث أو علماء حديث، بدنا ندرس الرواه والجرح والتعديل، مش ندرس أنفسنا، احنا مش رواه طبعا، فهل هذا يؤثر له تأثير يعني؟ لا. لماذا؟ كل شيء مضبوط، كل شيء مسجل وموثق. بمعنى إيه يعني؟ بمعنى أنه صعب نميز إيه يعني؟ يعني لا ثمرة بالنسبة لنا الآن، لا ثمرة حقيقية أو عملية للتفرقة بين المستور ومجهول الحال، صح؟ لأن البواطن لا يعلمها إلا الله، فلم تبقى إيش؟ إلا الظواهر، والظواهر تكلم فيها العلماء بحسب ما وصلنا منها، والله صحيح. ولذلك سترون أننا بعتقد هذا مهم وبالفهم، هذا مش شيء صعب، مش فلسفة، هذا شيء سهل ومنطقي جدا. حين نتكلم عن حكم هذين أي مجهول الحال والمستور، سنسوي بينهما في الحكم، حيأخذ نفس الحكم، صح؟ لأن ما في ثمرة عملية الآن للتفرقة بينهما، هذا في ثمرة عملية إيش؟ في حق هؤلاء حين كانوا إيش؟ أحياء يرزقون وبدبوا على الأرض، لازم نفرق بين هذا وهذا، لكن لما كلهم ماتوا أفضوا إلى ما عملوا لم يبقى إيش؟ إلا أن نسوي بينهما في الحكم، واضح إن شاء الله؟ هذا كله مكتوب عندكم، شوف مختصر، مختصر مفيد ومركز، مهم جدا هذا، يعني أعتقد هذا في الدرس الثاني هذا، شوف يعني أربع صفحات، لو ذهبت تقرأ إيه؟ أحد كتب علم المصطلح هذا يساوي بالضبط فيها 200 صفحة، 200 صفحة، كل كلام مبلزم كاش، لا يهمك أن تطلب علم، ممكن تقرأه وتتعب نفسك فيه وتنساه بعد شهر، لكن هذا لا ينبغي أن تنساه. هذا الشيء الخلاصة صعب جدا أن يقال عنك طالب علم وأنت لا تعرف هذا الشيء. يقول أخي لا تنسده، لا ينفع يا أخي، انسى شغلات صح ليست إيه ضمن تخصصك، يعني مراتب الجرح مراتب التعديل تنسى، ينساها أكبر علي بالله إيه إلا عالما أيها الإخوة متمرس إيه بهذه الصنعة يوميا بيشتغل فيها يوميا كل شغله بحفظها زي الفاتحة. غير هيك يسأل أي فقيه ما بعرفها ما بعرف أكتبها، مستحيل تنسى هذه في الكتب، تنسى يا أخي ما لكن في أشياء ينبغي لا تنسى. عيب في الطالب يقول لك والله ما بعرفش إيش مجهول العين المستور ما نسيت تعرفه، بس شو هذه يا أخي ما بصح لازم تعرف الشيء هذه، لأن هالأشياء إيه لما تقرأ أنت في كتب الفقه وفي كتب إيه التفسير وفي كتب الحديث يعطيك مباشرة دائما هذا الشيء. وهذا الحديث ضعيف أن فيه فلان قال فيه فلان إيه هو مستور الحال ولكن قال فيه، يجب أن تحفظ هذه المصطلحات وهكذا. واضح إن شاء الله. إذن هذا إيه هو مجهول العين ومجهول الحال والمستور والمستور. نأتي الآن إلى مجهول العين اللي هو مين؟ الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا اسمه مجهول العين. هل يمكن أن ترتفع جهالته؟ طبعا بعكس إيش ما أوجب إيش هذه الجهالة، إذا روى عنه اثنان فصاعدا، إذا روى عنه إيه اثنان فصاعدا ترتفع عنه إيش الجهالة، ترتفع عنه الجهالة. واضح؟ أنا هنا ذكرت قولا للحافظ، انتبهوا اكتبوا، قلت هنا إيش وأكثر العلماء أن مجهول العين لا يقبل حديثه إلا بأحد أمرين ذكرهما الحافظ. من قول سنعاد من هو الحافظ؟ من هو الحافظ؟ لما نقول حافظ هكذا قال الحافظ يقول حافظ كتب الحافظ هو ابن حجر العسقلاني، اكتبوها أجل ما تعرفوا. أصبحت هذا برضو إيش كالعرف المتعارف إن شاء الله. واضح؟ طيب إذن مجهول العين قبل هذه العبارة كتبت هنا فهو من لم يروي عنه إلا روى واحد، ولا تزول جهالة عينه إلا بأن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم. مكتوب هذا كتبنا هذا، لكن لو روى عنه اثنان فصاعدا من العلماء الأثبات يعني هل يصبح عدلا؟ هل يصبح عدل؟ من هو العدل؟ كل إيش العدل في الدرس السابق؟ لا هنا لا، لا نحكم له بالعدالة لأنه روى عنه إيش ياما في رواة أحاديث مرة مردودة ومنكرة ولا ليس لها أي قيمة، وروى عنهم 20 و30 و70 كمان، بعضهم روى عنهم مئات. لا لا تثبت له العدالة بمجرد إيش، وإنما ترتفع عنه ماذا؟ جهالة العين. لكن لا تثبت له العدالة إلا بشروطها. تقول شروطها أقول لك أدرسها في الدرس إيش السابق، صح؟ واضح؟ فهذا مهم أن نفهمه. ما تقول ليش يا أخي هذا لا ليس طو ليس مجهول العين، معروف. طيب هو معروف، لكن إحنا قلنا إيه المعروف بالوصف قسمان، ماذا؟ عدل وإيه ومجروح، صح ولا أو مجرح؟ طيب إذا ما لهاش علاقة، إذا هذا ارتفع فقط إيش ارتفعت عنه جهالة العين. كما وعدناكم بالنسبة لمجهول الحال والمستور سوف نسوي بينهما إيش في الحكم للأمر الذي ذكرناه لكم، للأمر الذي ذكرناه إيه لكم ما حكمهما؟ قلنا إيش هذا هو وأكثر العلماء أن مجهول العين لا يقبل حديثه إلا بأحد أمرين ذكرهما الحافظ، أن يوثقه غير من يتفرد عنه، اثنين، وكذا إذا زكاه من يتفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك بأن يكون من أئمة الجرح والتعديل. هنا في أما مجهول الحال فيتوقف في خبره حتى يتبين حاله، وكذا نقول في المستور، وهذا كلام سليم. لماذا يتوقف في حاله؟ لأنه مجهول الحال حتى يثبت لنا لا نعرف. وحتقول لي هل هذا يعني إيش حاله العدالة أو غير إيه ذلك؟ نقول لا نعرف والله، مجهول مجهول الحال صحيح، فلما إيه يتبين لنا إيش حاله إن شاء الله، إن تبين لنا خلاص واضح. الجرح والتعديل، طب اسمه الجرح والتعديل ولا الجرح والتعديل؟ طبعا الجرح. لماذا؟ ما الفرق بين الجرح والجرح؟ الجرح اسم والجرح مصدر، وانت بتقول لي ايش التعديل؟ التعديل اسم مصدر، التعديل اسم مصدر، فهذا نحط اسم مع ايه مع اسم مصدر؟ لا، نحط مصدر مع اسم مصدر. طيب ايش المصدر من التعديل؟ اذا التعديل اسم مصدر، ايش المصدر؟ عدل. العدل مصدر، والعدل مصدر يوصف به، نقول فلان عدل وفلانة عدل وفلانان عدل وهم عدل وهن عدل، طبعا لأنه مصدر يستوي في الوصف به كل من ذكر، كل من ذكر، فهمتوا؟ طبعا هذا عدل تعديل، اصبح ايه اسم مصدر، زادت حروفه عن حروف ايش، عن حروف اصله، معروف في النحو، يمكن ناخذها بعدين. اذا الجرح، جرحه يجرحه ايه، جرحا فهو مجروح، وجرحه فهو مجرح، اقول مجروح ومجرح، الجرح اسمه. والذي ايش يجرح به فلان اسمه ايش، الجرح، نقول فيه جرح، ما جرحه كذا كذا، فهمتم؟ هذا مصدر الجرح والتعديل. طبعا كما تفهمون الجرح، يقول لك جرح الراوي، يعني ايش بده يكون؟ يعني تزكيته ولا الطعن فيه؟ الطعن طبعا، وبدنا نطعن فيه عشان ايش يعني؟ طعننا فيه يعني نطعن في ايش يعني؟ في عدالته، عكس التعديل، هنقول الجرح والتعديل باختصار عشان ما تنساش، اهم شيء تفهم، ما تحفظليش الكلام هذا حفظ هيك كانه ايه املا، لا لا لا، افهم انت المقصود، هذا يكفي. اذا الجرح عكس التعديل، صحيح؟ اذا الجرح عكس التزكيه، الجرح بده يكون طعن ايش؟ طعن في عداله الراوي، طعن في عداله ايه؟ الراوي، صح؟ طب اذا طعنا في عدالته يصبح ايه؟ مجروحا. طب اذا طعنا في ضبطه برضه مجروح، صح؟ طيب الراوي الذي ثبتت له العداله والضبط وهو الذي تقبل ايه روايته، ايش بنسميه؟ ثقة. الجامع الوصفين، احفظوا هذا، اكتبوه، ما كتبناهوش هذا بس كويس لكم هذا، الراوي الذي أيها الإخوة جمع إيه الشرطين، هو عدل وهو ضابط، يسمى الراوي إيش؟ الثقة. والحذاء ثقة، ما معنى ثقة؟ يعني عدل وضابط، واضح؟ ممكن يكون عدلا وليس إيه ضابطا، ياما ياما في ناس إيه فعلا هم عدل أو عدول، ينفع تجمعها طبعا، يكون إيش عدلا أو عدولا ولكن ليسوا إيش، ليسوا ضابطين، ياما ياما، ومعروف للعلماء عشرات المقولات والكلمات في أمثال هؤلاء، أن فلان طبعا لا يزن في دينه ولا في كذا وما شاء الله عليه، ولكن ليس من أهله، ليس من أهل هذا العلم، لا يضبط، كثير الخطأ، كثير النسيان، كثير التغفيل، المهم يقبل التلقين، لا لا ليس ضابطا هذا، لا نقبل إيش روايته، ومع أنه عدل. إذن الذي تقبل روايته لابد أن يكون ماذا؟ ثقة، ثقة يساوي ماذا؟ عدلا ضابطا، عدلا ضابطا. ولذلك الجرح بده يكون ايش؟ باحد ايش؟ في احد هذين الامرين، اما في العدالة واما ايش؟ في الضبط. فان طعنا ايش في عدالته اصبح ايش مجروحا، او طعنا ايش في ضبطه، او طعنا في كليهما، اسوأ واسوأ، لا عدل ولا ضابط، هذا اسوأ، واضح؟ هذا الجرح عكسه ماذا؟ عكس التعديل تماما، بدنا ايه نزكي الراوي، وبنزكي في وين؟ في الأمرين أو في أحد الأمرين بحسب إيش؟ بحسب المقتضي، ممكن نزكي إيه؟ الضبط ما فيش كلام ضابط، لكن العدالة في الكلام بنزكي إيش؟ عدالته، أو العكس، أو في الأمرين أيضا إيش؟ مع كما قلنا إيه؟ طيب شروط الجارح والمعدل، مين اللي بيجرح ويعدل؟ وعرفت هذا علم لطيف وأنيس ومهم جدا للمسلمين، مهم للعامة والخاصة، بل مهم للبشر أجمعين. اليوم طبعا الناس كل واحد يقيم من نفسه إيش؟ جارحا معدلا في حق كبار العلماء والأولياء والصلاح أحياء وأموات. ومين أنت يا حبيبي؟ لست من أهلي، أنت أصلا لا ينبغي أن يستمع إلى قولك، مين أنت أصلا؟ هل ثبتت لك العدالة حتى إيش تعطيها وتنفعها الآخرين بها؟ هل ثبتت لك العدالة حتى تسلبها عن الآخرين؟ ما صح يا أخي. لذلك حتى زمان مش كل عالم، مش كل فقيه، ومش كل رجل صالح يقدر إيش يجرح ويعدل، لا لا لا لا، في شروط خاصة في بعض لم تتوفر إلا إيش؟ إلا في علماء قليلين. أعتقد أنكم يعني من كان لديه إلمامة هيك ولو سريعة بهذا العلم الشريف يقرأ في كتب الحديث خاصة عند الحكم على الرجال أسماء يتواتر إيه ورودها وتتردد كثيرا، مثل إيش؟ مثل يحيى ابن معين، أحمد ابن حنبل، أبو حاتم، ابن أبي حاتم، والله سفيان تكلموا فيه، في ناس تكلموا فيه، كان مدلس سفيان، انتبه، هذول الناس أئمة الجرح والتعديل نذكرهم، انتبه، طبعا يعني من خلاص بس كان مدلس، الحسن البصري كان مدلس، هتشوف بعدين، المهم بس التدليس أنواع، بعضه شر من بعض، بعضه محتمل عادي، فابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي، ابن أبي حاتم البخاري رحمه الله عليه، هذول أئمة إيه أئمة بعدين من المتأخرين، في عندك إيش؟ عندك الدارقطني مثلا بعد هؤلاء بقليل، البرقاني، البيهقي، الإمام الذهبي رحمة الله عليه، الخطيب، الحافظ ابن حجر، المزي أبو الحجاج المزي، أسماء كبيرة لامعة كالنجوم الساطعة تتردد كثيرا في موضوع إيش؟ التجريح والتعديل، هذول أئمة الجرح والتعديل، أبو زرعة رحمة الله عليه، العلماء الجرح إيه والتعديل مشهورون ولهم كتب أكثرهم لهم إيه كتب مطبوعة اليوم نعتمد عليها ما في أبو حاتم ويختلفون ابن حبان عفوا ابن إيه حبان أبو حاتم ابن حبان صاحب المجروحين وصاحب الثقات كتاب ضخم وطبعا شروطهم تختلف حتى لهم هذا موضوع آخر لكن إيه بدنا نشوف إيش شرط هؤلاء لماذا صار هؤلاء بالذات أئمة الجرح والتعديل وكلامهم له وزن كلامهم له إيه له وزن في شروط معينة فتوفر فيهم نعم على وجهها بحمد الله الشرط الأول طبعا لابد أن يخص إيه الشرط الأول الدين أول شيء الدين طبعا أنا لا أقبل إيه أن يكون إماما أصلا من لم يكن إيش من لم يكن مقدما إيه في التقوى والدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون من أهل الصبر واليقين وبهما تنال الإمامة في الدين إذن لابد أن يكون إيش صدوقا تقيا ورعا وأمثال هذه إيش الأوصاف تثبت له الديانة المتينة الراسخة تثبت له الديانة المتينة إيه الراسخة هذا أول شرط هي العلم والتقوى والصدق والورع دمجنا معها نحن إيش العلم أيضا الشرط الثاني أن يكون عالما بأسباب الجرح يعني متخصص طبعا ما دام يتكلم في هذا العلم يعني فلا بد أن يكون متخصصا في هذا العلم ويعلم ما الأشياء التي يجرح بها والأشياء التي إيه لأن بعض العلماء تعنتوا إيه في الجرح فجرح إيه بما إيش بما ليس بجارح هكذا يقال وبالعكس هذا يجرح نفسه في الأخير مش هنجيب أمثلة لأنه هذه الأمثلة أحيانا طالت بعض كبار الأئمة الكبار ولما كيف مش هنجيب أمثلة حتى إيه لا يسود ظن بعضكم لكن تجدوها في كتب الجرح والتعديل مثل الرفع والتكميل لعبد الحي اللكني وأمثالها تجد أمثال مثل قاعدة في الجرح والتعديل المؤرخين لابن السبكي رحمة الله عليهم أجمعين هتشوف أمثلة غريبة عجيبة العالم لما هي تعنت في الجرح فيجرح بما ليس بجارح بكون جرح مين في الحقيقة نفسه يقول أنت زي تجرح إمام كبير بتقول لأنه كان كذا كذا هذا يا أخي ليس بجارح هذا تعنت منك فبرتد الجرح على مين على الجارح وهذا بصير على فكرة بصير في كل مكان بيجيك واحد عادي من عرض الناس لا وزن له ويجرح عالما كبيرا بماذا بحسنة العالم هذا بيكون إيش عمل حسنة كبيرة للعلم والإسلام يعني شيء الله فتح عليه يقول هو اللي بيقول كذا كذا يا أخي هذا شرف له أنه قالها من توفيق الله أنه قال بهذه يا مسكين يا جاهل فأنت إيه ما سببتها إيش إلا نفسك وما جرحتها إيش إلا ذاتك بجهلك لأنك جاهل ما بتعرفش فلست إيه لست أهلا لهذا الشيء فادرج اذهب روح امشي ما لكش علاقة بهذا العلم فمش كل عالم بيكون إيش إماما في الجرح والتعديل ثالث شيء لما يجرح أيها الإخوة أو يعدل ينبغي أن يجرح بميزان ولا هيك هكذا جزافا يعني إنسان جرحه 2 سم خليه هو 20 سم كذاب كذا لا يا أخي لا اتق الله ما بصح هذا لازم يجرح بماذا بقدر ما إيه ما يعلم أن هذا إيه العبد أو هذا الراوي فعلا مجروح بهذا الشيء بقدر هي بالضبط ولا يزيد عن قدر الحاجة إذا كان الحاجة تتم حاجة الجرح تتم مثلا بكلمتين ممنوع أخليها إيش 3 كلمات ممنوع تعرف ممنوع بسرعة عدوان وتسأل عنه أمام الله ولذلك كان علماء الجرح والتعديل يبكون كثيرا يبكون ويخافون أعتقد يحيى أو ابن أبي حاتم هو الذي بكى مرة كثيرا جدا فقيل ولماذا تبكي قال أبكي لأننا نتكلم في رجال قد أفضوا إلى ما عملوا ولعلهم حطوا برحالهم في الجنة ونتكلم فيهم متروك يؤخذ منه يزيد يكذب وهم يعرف عنه ولكن هذا علم لابد والعلماء أجازوا واعتبروه إيش أيها الإخوة استثناء من تحريم إيش الغيبة غيبة محرمة في استثناءات منها 6 أحوال أو 6 أحوال مذكورة إيش في كتب الفقه أقرب مصدر ممكن كل يرجع منكم إليه الأذكار النووية مذكورة هذه الأحوال هي 6 اللي حابين تعرفوا إيش هي المهم موضوع فقه هذا فمن ضمن هذه الحالة للجرح إيه للجرح طبعا التعديل كويس ما فيش مش غيبة هذا لكن إيه الجرح نتكلم في إنسان يقول لا كان يكذب كان يتزيد كان يفعل كذا فعل كذا هذا حرام يا أخي كيف هذا إنسان مسلم وراح وكذا لا عشان نحفظ إيه سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذه حالة إيه استثنائية إذن يجب أن يكون عالما إيش بالكلم العربي ما تخافش من كلمة بتصاريف كلام العرب كلام هذا إن شاء الله المهم يعني عارفا إيه باللغة العربية يعني يضع إيه الهنا موضع النقد كما يقال وين بيشوف في ثقبها بضع الشميمته هذا الاسمنته اسمه الهنا يضع الهنا موضع النقب يعني كل شيء في حدوده عالما بتصاريف يعني صيرفي تعرف الصيرفي هذا اللي بوزن لك الذهب بالجرام بالعشر جرام وان يكون هذا صيرفي الكلام على الجارح ان يكون صيرفيا ومن هو صيرفي الكلام العالم بتصاريف الكلام بيعرف إيش معنى الكلمة هذا وإيش معنى هذا وهذا بتزيد عن هذا بإيه، يعرف تمام بدقة ويختار اللفظ المناسب، يختار اللفظ إيه المناسب حتى لو سأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذا خلصنا شروط إيش الجارح والمعدل، شروط قبول الجرح والتعديل. طيب في إمام هو من أئمة الجرح والتعديل وقد توافرت فيه هذه الشروط، لكن كلما جرح نقبل جرحه ولا في شروط أيضا؟ طبعا القاعدة شيء وتفاصيلها إيش شيء آخر، ولم صحيح. الآن ثبت إيه وصف العلم أيها الإخوة لإنسان مثلا أو الفقه، نقول هذا فقيه بشكل عام، ما معنى ذلك؟ ما معنى أن هذا إيه فقيه الفقهاء؟ أن نقبل فتوى ونقبل تعليمه لنا، لكن هل معنى ذلك يجب أن نقبل كل ما يصدر منه من فتاوى أحكام من فتاوى؟ أبدا، يعني قد يخطئ، قد يجتهد فيخطئ صحيح، قد يخالف إيه غير من الفقهاء الكبار مثلا ويكون الحق إيه إلى جانبهم، وهكذا في الجرح والتعديل. مش معناها وإلا لو لم تكن إيه أو لم يكن الأمر على هذا النحو لتناقضنا. لماذا؟ لأن أمة الجرح والتعديل قد تناقضوا، تلاقي شخص واحد هذا جرحه وهذا يعدله أو العكس، معنى كيف نقبل؟ لا، هذه تفاصيل. فبدنا نشوف شروط قبول الجرح إيه والتعديل. واحد طبعا وهذا شرط منطقي، أنه لابد أن يصدر الجرح أو التعديل ممن؟ مش من أي واحد، ممن استوفى الشروط، يعني أن يكون الجرح والمعدل إماما من أمة إيه الجرح والتعديل، هذا شرط منطقي وبل تحصيل حاصل. اثنين، قال لك لا يقبل الجرح إلا مفسرا بعكس التعديل. التعديل لو واحد إيه عدل واحدا خلاص نقبله، لا نقول له لماذا تعدله؟ لأن الأصل في المسلم إيش؟ العدالة، والأصل في المسلم براءة الذمة، والأصل في المسلم الاستقامة إن شاء الله، صحيح؟ لكن إذا تأتي أنت تخالف الأصل، ولذلك يقال دائما الدليل يطالب به من معه الأصل ولا مخالف الأصل؟ صح؟ من فروعها الفقهية، لو أجا واحد قال إيه إيش حكم شرب العشبة الفلانية؟ هذه العشبة جديدة لا يعرفها العرب، موجودة هنا في مثلا في غابات إيه النمسا، واحد يقول حلال، اقول له كيف تفتي بغير علم يا اخي؟ استعجل، تقول له انا مع الاصل يا حبيبي، انا مع الاصل، انا ما افتي بغير علم، مع الاصل خلق لكم ما في الارض جميعا، الاصل في الاشياء الاباحه، ايش اسمها القاعده؟ الاصل في الاشياء الاباحه، اي عشبه ما دام ليست ايش مفتره وليست مسكره وكذا طبعا هي حلال. انت بتخالف الاصل، تقول لا انا اخالفكم الفتوى، اقول لك هذا الدليل عادي، جيب لي دليل انت ايش من نص او قياس او اجماع سواء على ان هذه العشبه حرام، جيب لي، ستعجز ان تستطيع. فمخالف الاصل هو المطالب بماذا؟ بالدليل. فاذا كان الاصل في المسلم هو العداله وبراءه الذمه وانه يؤخذ بظاهره، واضح ايها الاخوه، فلو جاء احد العلماء المجرحين وجرح ايش احد الرواه، نقول له لماذا جرحته؟ بماذا؟ لابد ان يفسر ماذا؟ ان يفسر ايه جرحه له، واضح؟ لأنه قد يكون ماذا؟ كما قلت قبل قليل متعندا في الجرح، أنه جرح بشيء هو مش جارح، يقول له لا يا أخي هذا مش جارح، قد يكون جارحا في زمان، أما في هذا الزمان فليس إيش؟ فليس بجارح. قرأت كتاب لأحد الكاتبين الحديثين يعني يتكلم فيه عن خوارم إيش المروءة، ما خلاش شيء من قديم وحديث إلا ذكره، طبعا وجد فيه غفلة للأسف الشديد، غفلة كبيرة جدا جدا. أنت وين عايش يا أخي؟ أنت عايش خارج سياق الزمان والمكان يا أخي. الآن لا أعتقد بقي حتى في دولة عربية تقريبا أو إسلامية أن من يأكل إيه في الشارع معاه سندويش فإنه يجرح، الكل يفعل هذا، خلص أصبح عرفا عاما، هذا لا يعني لا إيه يعني يضع من قيمة الإنسان ولا إيه ولا يجرح به. هذا كله أي شيء ذكر في الكتب القديمة ذكره يا أخي، هذه أعراف كانت أعراف خاصة بأزمانها وإيه وناسها وأماكنها، تذكرها في كتاب القرن 21 يعني. ويبدأ يأتي المتنطعون هؤلاء الذين ينظرون العلم من إيه من ثقب إبرة، ويبدأون إيش يجرحون في الناس ويتنقصون عباد الله صالحين وطالحين بحقه الباطل، لأنه قرأ الشيخ فلان الدكتور كتب هذا، الدكتور غلبان هذا مسكين ناخذ كتب مش عارف إيش إيش بتكلم قاعد، كل شيء وضعه في أشياء عرفية بتكون تتبدل إيه، والعرف له في الشرع كباره ولذا عليه الحكم يدار، تبدل هذا العرف كله على كل حال. طيب نأتي إلى تعارض إيه الجرح والتعديل. إذا تعارض إيه الجرح والتعديل نقبل بماذا؟ طبعا قضية فيها خلاف، لا مش التعديل، لكن الأرجح طبعا وهذا رأي أكثر علماء قاطبة، لا يقدم الجرح على التعديل، الجرح على، وخاصة أننا قبل قليل قلنا الجرح لا يقبل إلا إيش؟ إلا مفسرا. التعديل أخذ بالظاهر صحيح، لكن الذي جرح معناه بده يكون عنده سبب هذا وبده يفسر لي إياه كمان، مش يقول هو مجروح، لا ليش مجروح؟ مجروح بكذا وكذا، يذكر السبب على وجهه، واضح؟ طبعا قبول ايه قبول الجرح الآن مقدم على التعديل، لأنه في عنده زيادة، في عنده إيه زيادة، يعني هو يعرف من حال فلان ما لا تعرفه أنت، صح ولا لا؟ أنت ما بتعرف، أنت بتعرف إنه هذا ما شاء الله حاله استلام من كل هذه الجروح، حاله العدالة، لكن هو عرف ما لم إيه؟ ما لم تعرف أنت من حاله. نهدر هذه المعرفة أو لا إيه؟ أو لا نهدرها؟ لا، لا نهدرها، نستبقيها، نستفيد منها، وخاصة أن المقام مقام ماذا؟ نقل مين؟ نقل الدين، نقل سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن عند تعارض الجرح والتعديل نقبل إيش؟ لكن بشروط. نقبل إيه بشروط؟ بعضها برضو تحصيل حاصل. أول شيء قبل شوي ذكرناها، أيوة، أن يكون الجرح مفسرا، نفس الشيء، لازم تفسر، ولا تحصيل حاصل، لأنه لا يقبل إلا مفسرا، إذا لابد أن يكون إيش؟ مفسرا. اثنين، ألا يكون الجارح متعنتا أو متعصبا على إيش؟ على من جرحه. في خلافات على فكرة، كما قلت لكم ارجعوا اقرأوا هاتين أو هذين الكتابين الجليلين، رسالة في الجرح والتعديل لتاج الدين السبكي، والرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي، سوف تجدون أمثلة كثيرة، ولن أذكر أسماء، أسماء من أئمة الإسلام، ولم يقبل كلام بعضهم في بعض لأنه كان في تعصب بينهم، واحد متعصب على واحد طبعا، فإما كان يدعو بعضهم على بعض، اللهم أمت فلانا، اللهم أهلكه يا رب، اللهم أجل. الإمام الشافعي كان طبعا يدعو عليه أن يموت، يا رب يموت، يا رب يموت، يا رب. ليش؟ حتى ليذهب علم مالك أشهر بن عبد العزيز، نعم، وفعلا مات الشافعي، ومات بعده أشهر بثمانية عشر يوما، ما بحب، لأنه قال لك مصيبة، راح علم مالك طبعا قبل أن يأتي الشافعي إلى مصر، كان إيه المذهب غير الشائع؟ مذهب مالك طبعا، وفي ناس خدموه، عبد الحكم وابنه أبوه عفوا وأشهر وكذا. لما جاء الشافعي كثير من تلاميذ مالك صاروا تلاميذ للشافعي، واقتنعوا بمذهبه، لأنه حصل طبعا، هو حصل ما عند الشافعي، ما عند مالك، وما عند أبي حنيفة، وما عند محمد حتى وأبي يوسف. فأشهب لا اختص، قال لك شو المصيبة هذه، راح علم شيخ، راح المذهب مالك كله الحين، اللهم أمت الشافعي يا رب، الله، وعنده نية وحسنة حتى لا يذهب علمه مالك. فربنا استجاب، ومات الشافعي شاب صغير 55 سنة تقريبا، 54 سنة، ومات بعده أشهب ب 18 يوما. أحمد بن صالح والنسائي، نحن ندخل الذهلي والإمام البخاري، أئمة كبار، وقع ابن أبي ذئب والإمام مالك، أئمة كبار، حين تقرأ تستغرب أنت كيف سب بعضهم بعضا وكيف جرح بعضهم بعضا، أئمة كبار وكلهم عندنا مقبولون، نقبل هذا ولا، لأن المعاصرة أصل إيه؟ المنافرة، والأصل أن أقوال المتعاصرين لا تقبل بعضهم في بعض، إيش رأيكم؟ تقبل طبعا، العلماء عارفين، وفي حق علماء كبار وأئمة أجلاء بيعرفوا في حسد في غيره، صح؟ ما تجيبليش قول واحد في واحد عايش معاه في نفس العصر وعنده حسد وغيره عليه، ما نقبلش قولك فيه، لما لا نقبله، لا. طبعا في عندنا علم دقيق، هذا عجيب على الفكرة، كما قلت لكم الكل يحتاجه، كل أم تحتاج هذا إيه؟ العلم. طيب، ثلاثة أيها الإخوة، إذا جاء المعدل، المعدل أنا قلت قبل قليل، المعدل حكم بظهر الحال، وأنت أيها الجار عندك ما ليس عند المعدل، صح؟ عندك ما جرحت به هذا الإنسان والمعدل يعرفه، لا، طب إذا كان المعدل يعرف هذا الشيء ودفعه وقالك لا غير صحيح، وأنا الثابت عنده أنه هذا الكلام إيش غير ثابت، ودفعه يكون كذا كذا كذا، هل يقبل الجرح إذن؟ لا يقبل عاد، خلاص نعود إلى قول مين؟ إلى قول المعدل. شروط ثلاثة منطقية ممتازة، أول شيء أن يكون إيه الجرح إيه؟ مفسرا، الجرح أحسن يكون مفسرا. اثنين، ما يكونش في تعصب أو تعنت أو تحامل من الجارح على إيه؟ على المجروح. ثلاثة ما قلنا إيش؟ نقدم الجرح على التعديل، ألا يدفع المعدل الجرح إيش عن المجروح بوجه مقبول، أثبت لنا أنه لا هذا غير صحيح، أنا بعرفه يقول معدل بعث الكلام هذا، ولكن هذا الكلام لا يثبت غير صحيح وهو مفترى وهو محض البهت، وجوابه كذا كذا كذا، إذا هيك خلاص نرد قول المجرح ونأخذ قول مين؟ المعدل. ثلاثة شروط منطقية. في كلمة هنا بسيطة جدا كتبت عن الصحابة، طبعا ليس من الضرورة لكم كطلاب علم، خاصة كما قلت طالب يقول أن يعرف أمهات مسائل العلوم، نحن سمينا هذه الدروس كليات العلوم الشرعية، طبعا في علوم لغوية معها بس لأنه خير سيكون علوم شرعية، فعشان ما نطولش في الاسم، كليات يعني أمات اسمها، أم جمعها أمات، أمهات أمهات حقيقيات، أمات أمهات غير حقيقيات، أمات المسائل يقال، أمات المسائل، كليات المسائل. فمش ضروري إيش يكتب لك بحث طويل عن الصحابة، في كتب مؤلفة عنهم وفيهم وفي ترجمهم، موضوع طويل، لكن مهم جدا ألا يغيب عنك يا طالب العلم إيه؟ تعريف الصحابة على الأقل عند المحدثين وعند الأصوليين، من هو الصحابة؟ تعرف هذا فقط يعني. الصحابي هو كل من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أو آمن به تصور ومات إيش على ذلك، يعني مات على الإيمان بالرسول، يعني بالدين، مات على إيه؟ على الدين الإسلام. هذا اسمه الصحابي. هذا تعريف من؟ تعريف المحدثين. ما قالوش طيب إيش يعني كل من لقي الرسول مثلا ومكث معه مدة شهرا شهرين سنة سنة، ما قالوش أبدا، حتى لو لقيه زويعة خمس دقائق شاف كذا كذا خلاص. يعني كل الذين رأوه في حجة الوداع صور كل الذين رأوه في حجة الوداع آلاف كانوا كل هؤلاء يعتبروا صحابة. نعم يعتبروا صحابة، يعتبروا صحابة طبعا. ولذلك الصحابة قيل عددهم إيش تقريبا ناهز 114,000 صحابي. كيف طيب هذول إيش بنعرف منهم إحنا؟ أكبر كتاب وأوسع كتاب على الإطلاق في ترجم الصحابة هو إيش؟ الإصابة لابن حجر. طب ما هي أشهر الكتب المؤلفة في تراجم الصحابة؟ هذا لكم اللي يحب يكتب يكتب هنا. في ثلاث كتب مشهورة جدا جدا وهي أشهر وأوسع كتب، بعضها أوسع من بعض. سنبدأ بأقلها ثم إيش أوعبها ثم إيه الأوعب منها الأكثر استيعابا، يعني هو الإصابة. أول واحد الاستيعاب لابن عبد البر، كتاب اسمه إيه الاستيعاب، طبعا في تراجم إيه الأصحاب. الاستيعاب لا حافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر، لكن هذا ترجمه قليلة صغير، هذا 3000 وشوية. في واحد أوسع منه حول 7,000 يعني أكثر من إمام الضعفين ما شاء الله، وهو أسد الغابة للإمام ابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه. أبناء الأثير 3 هؤلاء أيها الإخوة، أبناء الأثير كانوا 3. هذا إيه المشتغل منهم إيش بالتاريخ وبالحديث، صاحب جامع الأصول وصاحب إيه الأسد، أسد جمع أسد، أسود وأسد، أسد الغابة واضح. هذا حوالي 7,000 كتاب ممتاز، بس خلط وذكر إيه من ليس إيش حتى إيه صحابيا ذكره إيش ضمن الصحابة. بعدين يجي أكثر كتاب مستوعب أكثر شيء، ما عندناش أوسع منه، أسد الغابة لابن الأثير الجزري. آخر واحد وهو إيه كما قلنا الإصابة للحافظ. قلنا الحافظ من هو؟ ابن حجر. لما نقول الحافظ ذيك الحال معنى ابن حجر. الحافظ هو إيه ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. هذا أوسع واحد، هذا أكثر من 8,000 ترجمة بس من 114,000 صحاب ما بنعرفهم، لأنه كل واحد قال لك شاف النبي كان اعتبره صحابي. هذا تعريف مين؟ المحدثين. عندهم كانت علة يمكن أن تناقش، لكن هذا على كل حال وجهتهم. نحن كما قلنا لسنا إيش في هذه الدروس إيه نسلك سبيل الانتقاد، ما لناش علاقة حين لا بدنا ننتقد لا بدنا نوزع، ما لناش علاقة. بس هذه وجهة نظرهم، هم قالوا الصحبة شرف كبير جدا جدا وحرصا نحن إيش على أن يتشرف به أكبر عدد من المسلمين، فأعطينا له كل من لقي الرسول مؤمنا به ومات على ذلك، قعد معاه ساعة ساعتين سنة سنتين غزا لم يغزو ما بهمناش، هو صحابي خلاص، ما يكونش بس إيه كافر، يكون مؤمن، آمن بالنبي ومات وهو مؤمن. طب إذا لقيه كافرا ثم آمن به بعد ذلك ومات على ذلك هل هو صحابي؟ لا. أنا قلنا شوف كل من لقي النبي مؤمنا به يعني منصوبة على الحالية، يعني لابد أن يكون حاله الإيمان حين إيه اللقيا، إذا آمن بعد ذلك لا مش صحابي عاد، مع أنه شاف النبي هو شافه طبعا مش صحابي، لازم يكون آمن لما شافه في اللحظة اللي شافه فيها يكون آمن فيه، شافه غير مؤمن بعد سنة سنتين بعد ساعة ساعتين حتى آمن به ولم يره بعد ذلك ويلتقي النبي، لم يلتقي النبي بعد ذلك لكن آمن به ومات على الإيمان ليس صحابيا، واضح؟ طيب هذا تعريف المحدثين. في عندي كلام في تعريف الأصوليين علماء أصول الفقه، وإحنا بنشوفه أكثر علمية. الأصوليون حاولوا أن يراعوا ماذا؟ الدلالة العرفية لكلمة إيش؟ صحبة وصاحب، يعني كلمة، وحتى اللغوية كمان بصراحة، كلمة صاحب اسم فاعل واسم الفاعل لا يثبت إيش؟ بمرة أو مرتين تقول لي شو لأخي خمزة اسم مستحيل، وإلا لأصبح عالما كل إيش؟ من تكلم في مسألة مسائل العلوم، وخطيبا كل من خطب خطبة، طلع خطب خطبة باللي الله أعلم كيف خطبها مسكين والله يعينه على حاله، قال لك صار خطيب، خطيب إيش؟ كل ما الإنسان إيه ألقى درسا بسموه إيه أستاذا، لا مش صحيح، اسم الفاعل لابد إيه مش صحيح، ولا إيه قرأ آية سموه مقرئا مثل شيخ عبد الباسط صار مقرئ عبد الباسط، لا يا حبيبي لا، شو قرأ له آية قالوا صورة صغيرة في حفل قال مقرئ المقرئ الشيخ، لا مش مقرئ واضح. فهذا حتى في اللغة وفي العرف الناس لا تسمي صاحبا إلا إيش إلا من طالت إيه صحبته وملازمته إيش لمن يصحبه، مش مرة مرتين تقول لي صار صاحب، لا مش صاحب هذا، وإلا معناها كلنا أصحاب بعضنا هنا، في 1,100 مصلي هنا أصحاب لبعض، لا مش أصحاب معارف، صح ولا لا؟ هذه الدلالة العرفية. فالأصوليون حكموا الدلالة اللغوية والعرفية إيش في التعريف، فاشترطوا أن تطول ماذا؟ ملازمة هذا إيش المدعو صاحبا لرسول الله على جهة التبع والانقياد له، كنت عم أتباعي كمان مش يكون إيه كافر كما قلنا، طبعا لابد أن يكون إيه مسلما. هذه وجهة نظر الأصوليين. طبعا مباحث الصحابة كثيرة جدا جدا، من أهمها طبقاتهم وتقسيماتهم. بعضهم جعل الصحابة 12 طبقة، الحاكم أبو عبد الله رحمة الله عليه عنده كتاب في علوم الحديث، هو أول من ألف يعني، أو من أوائل عفوا مش أول، من أوائل من ألف وصنف بطريقة ممتازة في علوم إيه الحديث، كتاب اسمه علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ذكر فيه طبقات الصحابة، بعضهم جعلها 10، بعضهم جعلها 7، بعضهم جعلها 3 بحسب اعتبارات معينة، بحسب اعتبارات إيه معينة. برضو هذا لا يهم وينسى، لكن نحن نعرف أنهم طبقات، وبنعرف أن المهاجر غير إيش الأنصاري، وبنعرف أنه إيه الذي حضر بدر ليس كالذي إيه لم يحضر إيه بدر، اللي أسلم أيام بدر ليس كالذي أسلم إيه بعد بدر، والحديبية والخندق والأحزاب وقبل الفتح وبعد الفتح، كل هذا وفي أشياء يدل على القرآن الكريم، السابقون إيه وغير السابقين يعني، فكلمات مفهومة. طيب وعددهم قلنا فيه كلمة سريعة، أكثرهم رواية، هذا بهم كطلاب علم حديث يهمك تعرف إيه الستة المكثرين، الستة إيه؟ واحد يقول لي ليش مش 7؟ فيه طبعا ممكن تجيب 7 وصير 7 المكثرين، 10 المكثرين، بس خلاص لابد أن ننتهي عند حد، لأن المسألة بعدين إيش تتسلسل. هتقول لي 100 المكثرون بالترتيب، طبعا هنجي لك برضو 100 مكثرون طبعا، 150 مكثرون طبعا، هتجيبهم كلهم أنت في الأخير وتتوهم حسب إيش استكثارية شغلة تسلسلت لا. فلذلك اختار العلماء إيش أكثر ستة استكثروا من الرواية، وعلى رأسهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. طيب أبو هريرة روى 5700 حديث ونيفا، كثير كثير جدا جدا. المهم أبو هريرة، بعدين أنس ابن مالك، عائشة أم المؤمنين، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، جابر ابن عبد الله ابن حرام، الأنصاريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، ستة، وأكثرهم رواية من؟ أبو هريرة. أما أكثرهم فتيا فابن عباس، أكثر واحد كان يفتي مش في الرواية ابن عباس، قيل مات الرسول ولم يروي هو عن رسول الله هيك مباشرة سمع من الرسول كذا إلا بضعة أحاديث، بعضهم قال 10، بعضهم قال 4 أحاديث، بتكون رواياته إذن على الصحابة الآخرين. لما يقول قال رسول الله قال رسول الله، يقول كيف 4 وفي عندنا مئات الأحاديث ابن عباس يقول قال رسول الله؟ لا، بكون سمعها من صحابي، الصحابي إيش سمعها من الرسول، ويقول لي هذا مش يعني لا يخدح لنا الوقت. الصحابة عدول كقاعدة عامة، الصحابة إيه عدول مصدقون، لم يجرب عليهم إيش كذب، إلا المستثنى من ثبت عليه ذلك كالوليد بن عقبة، والله قال إن جاءكم فاسق بنبأ هذا شيء ثاني، وكذب على الرسول عن عينك هذا يعني، ونزلت فيه الآية، هذا شيء ثاني، لكن بشكل عام الصحابة إيش عدول بتعديل لا لهم سبحانه وتعالى. فلا تضر جهالة الصحابي، لا تضر جهالة، يعني روى ابن عباس عن صاحب ما يهمنيش أعرف من هو الصاحب لأنه صحابي مقبول روايته صح عن رسول الله، فكأنها بمثابة إيش إنه ابن عباس روى إيش دايركت يعني دايركت عن رسول الله ما يهمنيش. طيب هذا إيه بالنسبة للصحابة. آخرهم موتا بإطلاق، طبعا تجدوا في تجدونه في كتب إيه العلم يعني، آخر الصحابة موتا بالمدينة، آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر الصحابة موت كذا، هذا يعني لا يهمنا كثيرا، يهمنا فقط نعرف وقت إيش مات آخر صحابي، بمعنى أنه قرض إيش جيل الصحابة بموته، هذا اللي بيهمنا إحنا، هذا مات خلاص يعني آخر صحابة موتا بالبصر، يقول لك أنس ابن مالك طيب، بس هل انقضى الصحابة إيه بانقضاء أنا لا، إذا مش مهم أعرف هذا، اللي هم أعرف آخر واحد مات بإطلاقك، بحيث أنه لم يبقى إيه بعده أي صحابة، لأنه كان آخر الصحابة، آخر واحد عاش وآخر واحد مات، كتبنا اسمه هنا أبو الطفيل عامر ابن واثلة 110، طبعا تعرف ترتيب الأعداد في اللغة العربية كيف يكون الأفصح، 110 يقولوا 110 للهجرة، مات 110 للهجرة بمكة، توفي أي بمكة، وهو آخر الصحابة موتا رضوان الله عليهم أجمعين. آخر فقرة اليوم في درس اليوم علوم رواية الحديث. طبعا الرواية كما عرفناها في السابق، والآن أعتقد أنكم جميعا عندكم فكرة عن الرواية، ما هي الرواية؟ عرفناها في الدرس السابق أيضا، ما هي باختصار؟ شيئان أحسنت، التحمل والأداء، أخ قال الحمل، الحمل هو التحمل نفس الشيء، احمل واعطي، يعني اسمع الحديث واكتبه احفظه باي طريقه بدك اياه، وبعدين قول لي اياه، وصل لنا اياه، واضح؟ تحمل الحديث واداء الحديث، واضح؟ اسم الروايه، هاي الروايه بتحمل وبأدي. طيب الان الركن المهم جدا في التحمل، في التحمل، انتبه، ليس في الرواية، في الاداء. اهم شيء تقول لي في الاداء، ذكرناه في الدرس السابق، العداله والضبط، صح؟ طبعا عشان تقبل الروايه، لكن ما عملنا عليها درس كامل يعني. احنا بدنا لا، اهم شيء في التحمل، مين اللي ايه يقدر يحمل الحديث، سواء من الصحابه او من ايه جاء بعد الصحابه. اهم شيء فيه ماذا ايها الاخوه؟ التمييز. لا مش مسلم، مش شرط، حتلاقي عشرات الاحاديث في كتب ايه الصحاح وفي المسانيد والسنن وغيرها وغيرها، رواها صحابه ويرون اشياء حين كانوا كفارا في مكه عن الرسول، ان الرسول فعل كذا كذا، واحنا قلنا له وقال لنا، وبعدين وقتش رواها هم لما صاروا مسلمين وقبلناها. اذا ما تتحملوا هذا الشيء هم لما كانوا كفارا، انتبه، ما تدرش الاسلام غلط، مش منطقي. لو كان هذا الكلام صحيحا انه عشان تتحمل الحديث انت تسمعه وتشوفه وكذا لازم تكون مسلما، وحين تؤديه تكون مسلما، كان في احاديث كثيره اهدرناها، صح؟ وموجود في الصحيحين وغيرها حديث عن صحابه بروا اشياء لما كانوا كفار، جرت بينه وبين الرسول مثلا، او سمعوها او كذا الى اخره، ينفع ينفع. اهم شيء مش الاسلام، لا، الاسلام الشرط اصلا في ركن واحد هو مهم جدا، التمييز. التمييز، ما يكونش طفل مش فاهم ايه يمين ومن شمال ونقول هذا ولا حديث سنتين ثلاث سنين، لا. طبعا التمييز اختلفوا في تحديد سن له، هل هو سن الخامسه السادسه السابعه، يعني ناخذ ايه راي متوسط، قالوا ايش مثلا الخامسه، توسطوا هنا، مش كثير ومش قليل، لكن مش مهم السن في الحقيقه، لا، المهم ايش هو؟ المهم هو ايش؟ التمييز كواقع، التمييز كواقع، بحيث انه فعلا يعرف يلبس ايش حذائي، يحط شمال في شمال، يمين في اليمين، صح؟ لما تقول له هات يمينك يعطيك يده اليمين، يعني هذا اليمين وهذا ايش شمال، يقدر يخش على الحمام ايش ياخذ حاجته وبعدين ايش يمسح حاله وحده من غير ايه امي، هذا اسمه ايه صبي ايش مميز، وبفهم هذا، يفهم يميز بين الذكر والانثى، بين الذي والتي، يعرف الكلام، بفهم مميز هذا، هذا هو. بعض الاطفال قد يكون عمره 9 سنوات وغير مميز، عنده تخلف عقلي مسكين وكذا، او بلع او هيك، وبعضهم قد يكون عمره 4 سنوات ونص مميز، عبقري. في اطفال سمعنا عنهم هذه حالات شاذه، سنتان في طفله جار لنا هناك في معسكرنا، سنه سمعت عنها ما هو اشبه بالخوارق، شيء لا إله. لم اسمع مثلي في حياتي، تتحدث كما يتحدث ذلك الراشدون الكبار والكبيرات كلاما مفهوما بليغا فصيحا ينم عن ذكاء منقطع النظير. سالتها والدتي مره، قالت يا بنتي اين امك؟ فاخوها الصغير اكبر منها بسنتين تقريبا، يعني عمره سنه، فقال امي حردان، يعني هي مغضب اباه وذهبت الى اهلها. قالت لا لا لا لا تصدقي يكذب هذا، بالعكس امي ليست حردان، امي في البيت لكن هي مريضه وتعمل كذا كذا. الفت قصه كامله، تعرف ان الحرد هذا عيب، وانه ايش تزن يعني امها وتعبه. ولما سالت قيل لها فعلا حردانه، امي شو قالت؟ قالوا هذا تعرف اكثر من هيك، تعرف العرف والتقليد والعادات والعيب ومش عيب، عمرها سنه، كانها جن ركبها شيطان، بس شيء مش لا يصدق، سنه والله شيء لا يصدق. هذه بعدين لما دخلت المدرسه، طبعا الاولى على ايه؟ على كل فلسطين بلا شك، قال لك الاولى يعني بمنقطعه النظير، شيء خارق، هذا لا يبنى عليه حكم، هذه حالات نادره جدا جدا والله. مثل هذه بسمع منها، خليها تتحمل ولما تكبر بسمع منها كل شيء، لانه المخ هذا مش طبيعي، حاله نادره جدا. ولا الثاني والدي برضه من جيراننا، ما بعرف كيف الله بعطى الاشارات هذه، شيء غريب، عمره سنتين وكان بيلبس قرفط، قال له بدي كامله، لانه هم يحترموه، شيء مش سنتين طبعا، بس اختيار عجوز ابن 60 سنه. فجاء مره الى جارنا اسمه ابو موسى، هذا المهم نصار، فقال له يا عم ابو موسى ارجوك يعني اضع لي كذا كذا، مش عارف ربع كيلو كذا كذا. الرجل العجوز هذا لم يصدق، هذا يتكلم كلام الكبار وثقه كامله، هالقدر هو سنتان، ابني عمره الحين سنتين ونص يا دوب بحكي ثلاث كلمات، محمد ابني، فهذا مستحيل. فهكذا فقال له يا ابني او يا حبيبي يا ولد، ممكن اتعرف عليك انا؟ قال له نعم، قال له نعم، انا فلان ابن فلان الفلاني، جاركم هنا في هذه الدار، قال له انا جارك، ولكن من بعد اذنك ممكن انت تعرفني على حضرتك. الاختيار اسقط في يده، طبعا عرف على حضرته، واول ما راه وفعلا يعني مش مزحه، الرجل يظن هذا بل يعتقد كان. فجاء الى ابي وقد انطق على لونه وجهه اصفر اصفر، قال لي يا غسان حصل معي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال له ايش؟ قال له انا اعتقد انه اجاني واحد شيطان فعلا عنده تخنه هذا قرد او يعني سمو قرد احنا عند الجن يعني مستحيل سنتين بس قال وقته وكان بيتكلم كلام كبار هل قد؟ تكلم كلام كامل بعرف يعني وبتخاف منه بعرف ياخذ واعطي يعني ها ما تقدرش تضحك عليه بكلمه حتى قال له ولد صغير هالقد سنتين قال له وقال لي هيك وقلت له هيك وكذا أبو يضحي قال له لا هذا من الجن قال له كيف هذا قال له لا هذا علي أي ولي اسمه علي قال له هذا علي ابن الرمزي هذا ابن جاء قال له بسم الله الرحمن الرحيم قال له هذا معروف عنه هنا قال لي أول مرة أتعرف عليه قال له هذا هو هكذا شيء مش طبيعي حالة نادر سبحان الله يمكن تمشينا الله إنه الله بده ينهض هذه الأمة إن شاء الله بس بناس فعلا سيكون لها قدر إن شاء الله مش ناس معافين مخابيل ناس فعلا لها قدر صناعة واصطنعتك إيه لنفسي هيك ربنا إن شاء الله يصنعهم إيه على عينه ونفسه تبارك وتعالى فالمهم المهم في التمييز هو ماذا ما ذكرنا لكم أنه فعليا يكون مميزا هذا المهم فهذا أهم شيء في التحمل لكن الأداء شروطه ذكرناها في الدرس إيش السابق وهي شروط من تقبل إيش روايته لا بد ولذلك ما ينفعش يجينا هذا الصبي مثلا عمره 10 سنين 11 سنة لم يبلغ إيه الحلم ويقول أنا بحدث كذا أنه عنه ما ينفعش لا خلي ساكت ما فيش حيضل ساكت لما يراهق البلوغ يحتلم مسلما بالغا عاقلا راشدا وفي الصفات الاخرى العداله نقبل روايته حينئذ فهمتوا كيف نستنى وهو بيستنى لما ايش تتوفر فيه شروط ايش الاداء مجموع التحمل والاداء يسمى ماذا الروايه مجموع التحمل والاداء يسمى ايه روايه هذه ايه الروايه واضح ان شاء الله طيب اثنين ولذلك قلنا هنا شوف قلنا العكس ويتفرع عليه صحة سماع الكافر والفاسق واحد كافر أو واحد فاسق ينفع يسمع ينفع يتحمل لكن بعدين إذا أصبح إيش مسلما أو عدلا بالشروط الباقية بنأخذ منه إن شاء الله هذه هي عشان كلام نعيم آخر شيء في درس اليوم طرق أيها الإخوة أخذ الحديث وتحمله يعني هذا الشيخ وهذا طالب هل في بس طريقة واحدة وبتكلم وأنا بحفظ هيك ولا في طرق ثانية فيه ثمانية طرق أنا ذكرته هنا بتلخيص شديد جدا جدا مش مهم أن تحفظوها لا مش مطلوب منكم لكن المهم أن تفهموها ولو فهما عاما جمليا بحيث أنكم إذا قرأتموها أو سمعتموها يكون عندكم إيه فكرة عامة يعني تعرف إيش معنى عرض إيش وجادة إيش تناول إيش إجازة إيش مكاتبة إيش وصية إيش سماع إيش إجازة تفهم هذه الشغلات مش تقول ما بعرف أول مرة أسمع بالوجادة وإحنا نشتغل كل اليوم إيش كلنا شغالين بالوجادة صح كل علم اليوم تقريبا هو وجادة يقول مش عارف إيش الوجادة لا بدك تعرف إيش الوجادة أول شيء وهو أعلى الدرجات السماع ما معنى السماع؟ الشيخ يحدث قاعد يسرد الحديث يروي الشيخ نفسه وانت قاعد تسمع منه إما سماعا إيه لتحديثه ورواته أو حتى إملاء أن يملي هو ماسك كتابه هيك أو من حفظه انتبه لأن الإملاء قد يكون إيش؟ من الحفظ وقد يكون من الكتاب الشيخ ماسك كتاب يقول أخبرني أبو محمد المكي بمكة شرفها الله عام اعتمرنا سنة كذا قال أخبرني أبو سعيد القحطاني مش عارف إيه ده وأنت بتكتب أو بتحفظ حسب برضو حسب الضبط اللي عندك تضبط فيه إيه كالبخاري في عقلك هكذا ولا بتكتب مشكلتك يعني المهم فهذا اسمه الإملاء الإملاء قد يكون إيش من كتابه الشيخ يملي من كتابه بيقرأ وأنت أو قد يكون إيش تكتب وقد يكون إيه من حفظه أو الشيخ يسرد الحديث قاعد بتكلم هكذا مش املاء الاملاء بدك تكتب الاملاء بدك ايه بدك تكتب مش حاب تكتب مشكلتك على هذا وفي حاب يسموها بسموها مجالس ايه الاملاء وفي المستملي والمملي كلام طويل وانقطعت مجالس الاملاء الى القرن الثامن الهجري وجددها الحافظ العراقي رحمه الله عليه ولذلك هو ايه مجدد علم الحديث في القرن الثامن وهو استاذ ابن حجر جددها كانت انقطعت مجالس ايش الاملاء نعم وبعضهم كان يومي نعم من حفظه وهذا شيء عجيب الحافظ المنذري زكي الدين عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والتهذيب يمكن قرأتوا هذا الكتاب أو قرأتم شيئا منه كتاب عجيب شكرك الأحاديث بالتخريج وفي المعظم يعني حوالي 90-95% يحكم على رجال الحديث إيش العجيب طيب العجب من هذا أنه أمله من حفظه كان قاعد هيك من غير كتاب والكتاب وكذا قال أخرج كذا كذا مش عارف إيه ده شيء عجيب من حفظه المنذري قدس الله سره الكريم الترغيب والترهيب المهم هذا اسمه ايه السماع اعلى شيء اثنين العرض ايها الاخوه ايش هو العرض العرض انت تقرا تصور والشيخ ايش يسمع بتقرا له ايش انت هين طيب عموما بدك تقرا شيء الشيخ بيعرفه ولا بيعرفوش بده مروياته هو طبعا شيء هو رواه بدك يروا الشيء هم ما يعرفوش ايش دخل هو ايش تعرض عليه شيء ما بقول لهم ما ايش دخل مش روايتي تقرا عليه ايش اه شيء هو بيعرفه رواه روى البخاري روى مسلم هو روى المسند روى اي شيء جزءا في الابداع جزءا في كذا اي شيء رواه من مروه وانت بتقرا عليه اه واضح اه والشيخ بسمع والشيخ ايه بسمع طيب انت لن تقرا من كتاب ولا ممكن تقرا حتى من حفظك انت حافظ كتاب الشيخ هذا وهذا كمان ممكن تحفظ كتاب الشيخ طبعا في علماء بيحفظوا كتب حفظ يحفظ متون خاصة المتون يحفظها طبعا قال الشيخ وبقى عارف الشيخ انه هذا كلامه فعلا وبصلي عليك احيانا ويقول لا اضبطها كذا هذه ليست كذا اه سو اما ان تقرا من حفظك او اما تقرا ايش من الكتاب والشيخ ايش بسمع هل هذا جائز يعني الروايه به طبعا جائز بالعكس جائز من غير اي خلاف وبالعكس اختلف العلماء يعني ايهما نقدم اكثر آه. العرض او السماع طبعا عموما السماع هو مقدم لكن في ناس قالوا لا العرض يقدم في حال معينه مش هنذكر فيها بشروط معينه شروط في القارئ وشروط ايش في الكتابه لكن اذا السماع يؤخذ به العرض يؤخذ به يعني ايش يؤخذ به يعني الروايه يروى بالسماع يجوز الروايه هي بالسماع بلا شك وتجوز الروايه ايش بالعرض تجوز الروايه ايه بالعرض واضح يا اخواني نعم يا اخواني لازم عشان يعرض لازم يكون سمع منه قبل ذلك او قرا لا مش شرط هتشوف الحين هتشوف بعدين في شيء ثاني لا ممكن الشيخ دفع له كتابه اللي ما سمع منه الشيخ عنده الان جزء في الابدال مثلا اه بخطه او نسخه مصححه عليه ودفعه له وقال له هذا كتابي او من مسموعاتي او من مروياتي وقد يعطيه اياه يسموه المناوله هذه مقرونا بالاجازه بالروايه يعني او مجرد على الاجازه لا حتشوف لا مش شرط طيب ثلاثه الاجازه الاجازه اسم على مسمى تعرف الاجازه يعني ان ايه ان يجيز يعني يعطي اذن ها يعطي ايش اذنا يعطي الشيخ ايه تلميذا من تلاميذه او طالبا من طلابه إجازة برواية كتاب أو كتب أو جزء أو أجزاء أو حديث حتى واحد عنه أن يرويها عنه يعطي إجازة أجازته يقول إيش أنا فلان فلان طبعا في إجازات كثيرة شوفها في كتب المتأخرين طبعا كتب المتأخرين كثرت فيها الإجازات وأكثر الإجازات بهذه الطريقة أنا عبد الله الفقيط عم بحكي مقدمات طويلة كذا كذا المهم يقول إيه أجزنا إيش ابننا مثلا إيه الطالب النجيب مش عارف إيه العالم الأريب كذا وبمدحه طبعا وبكبر فيه كثير تحس انه هذا طالب اكبر منه بس هيك ادب كله ادب هو بكون طالب لسه تعرف عليه من شهر زمان ولا حتى من اسبوع وياما في اجازات صارت في يوم واحد خاصه عند المتاخرين في ناس بيحبوا يجمعوا اجازات عشان يستكثروا فيها ويوهم الناس انهم علماء وعلامات كبار يعني ان انا عندي اجازات من 50 عام ما لهاش قيمه اجازه بس هذه ما لهاش قيمه يجي ايش اخذ من الشيخ مثلا ايش محمد الامين الجكني الشنقيطي نزيل مصر كان هذا محدث كبير موريتاني اكثر عمل اجره اخذوا منه اجازات منهم شيخ دراز أعطينا إجازة أعطينا إجازة ما في مشكلة ولا سمعت منه ولا قرأت عليه ولا حاجة منك وبينه هاي يقول لك هات أنا بعطيك إجازة تروي عني كل مسموعاتي وكل مروياتي وهي صحيح البخاري ومسلم كتب الأربعة ومسلم يا الله تفضل خذ هاي للبركة هاي فيها نوع البركة يعني أنه بتصل إسنادك به عن طريق الإجازة لكن هل سمعت منه طيب هل صح عليك ولا حاجة يعني إيش هالإجازة الخطيرة هذه المتأخرون للأسف اللي بحبوا يظهروا إيه بالعلم ويتشبعون بما لم يعطهم الله حبوا الإجازات كثيرا جدا جدا بعض العلماء يقول لك انا ايش بشترط عليك في الاول ايش اقرا علي شويه من الكتاب هذا تبعي اقرا علي شويه من البخاري حديثين ثلاثه بشوفك انك تعرف تضبط عندك الصرف كويس النحو كويس البلاغه بتفهم تفهم وخلاص انت قلت لي 10 احاديث وانا اجيزك بالباقي فيجيزك ببقيه ايش الكتاب لها صور كثير جدا جدا المهم موضوع طويل مش شرط نصدع رؤوسكم به اذا هي كما كتبنا هنا هي اذن المحدث للطالب ان يروي عنه حديثا حتى حديث واحد كما قلت او كتابا او كتبا من غير ان يسمع ذلك منه او يقراه عليه طبعا ولو ايه ولو سمع منه البعض كما قلت لكم يجيزه ايش بالباقي لانه احيانا الشيخ ما برضاش يجيزك حتى يسمع منك ولو حديثين ثلاثه بده يشوف مدى ضبطك للغه هل بتعرف الصرف بتعرف النحو بتعرف الكلام مليح بسمع منك اذا اطمئن اليك ويقول لك انا ايه اجزتك ايش بهذا الكتاب شرط هذا هو حر ممكن يسمعش منك كما يحصل كما قلنا كثيرا ويعطيك اجازتك على الماشي يكون الشيخ نازل رايح على العمره مثلا الحج او نزل في مصر ولا في دمشق بيجتمع عليه 200 طالب علم اجازات اكتب نفس الصوره وغير الاسم وبمضي وهذا فرحان فيها انا اللي بشوف بفكر انه التلمذ على الشيخ هذا انا مره خميت قبل سنوات كنت صغير السنه كنت شايف شغل هذا بعمق وشفت واحد عالم في الاردن قال ماخذ اجازه من الشيخ ابي الفضل الغماري من الشيخ فلان واجازات بالبخاري قلت ما شاء الله تمنيت انا التلمذ على هذا الشيخ الاردن قلت لو عندي وقت اروح اجلس معه واخذ منه هذه الاشياء فكرت انه فعلا باخذها قال لي كلها يعني على الشيخ وكذا وبالاسانيد يعني طلع ولا في منه زي طلع الحكاية. وشفت المستقل قبل سنتين طلع من أجهل من ترى في حياتك، ولم أندم الحمد لله على إني لم ألتقي به، والعياذ بالله. شيء شيطان رجيم والعياذ بالله، شيطان عجيب، شيطان شكله شيطان وأسلوبه شيطان. هذا الشيخ اللي عمل حاله محدث ويروي الأحاديث قال بالإجازات وبالأسانيد، شيطان في مسلاخ إنسان. وأول بدأ الحلقات بتكفير بعض علماء المسلمين الكبار، قال أنا بكفر، نعم أنا ألتزم تكفيره، وبطلع حيث على الكاميرا وشيء مهووس سبحان الله. إيش ينفع هذا العلم؟ لا بركة فيه، هذا علم ما أرد به وجه الله، والله عز وجل أعلم. واضح؟ طيب، الإجازة بشكل عام أيها الإخوة، العلماء أجازوها طبعا، جماهير العلماء أجازوا الرواية إيش بالإجازة، ولهم تفاصيل كثيرة أيها الإخوة، من أهمها أعتقد عشان إيه يعني أن تكون مجازا برواية هذا الكتاب مثلا عن فلان، نفترض صحيح البخاري، بدها تكون النسخة هذه اللي أنت أجزت بروايتها عنه أن تكون ماذا؟ نسخة الشيخ. إذا نسخة الشيخ وبخط الشيخ من أو عليها خط الشيخ من أحسن ما يكون، لكن صعب تقول لا أنا مش تلميذ مقرب للشيخ، هي مش نسخة الشيخ، هي نسخة قوبلت على نسخة الشيخ، صححت على نسخة الشيخ، والقبلها إما بيكون الشيخ أو علماء كبار جدا من تلاميذه أيضا موثوقون، جميل برضو. طب لا، هي مش قوبلت على نسخة الشيخ، هي قوبلت على نسخة قوبلت بدور الشيخ ومصححة، برضو ينفع. وبضل الحالة تنزل شوي، فهمت كيف؟ في شروط برضو إيش لها الإجازة، مش تجيب البخاري مطبوع في دار الفكر زي ما قلنا، ودار مش عارف الجيل، ودار مش عارف الحديث في القاهرة طبعا، وتقول لي ما الشيخ أجاز البخاري أجي، وهذا في كله أغلاط طبعا، هذه كله أغلاط، وأنت مش حتميز. وزي ما أثبت في شهر رمضان كمان، وأحيانا في بعض الدس والتنقيص، أنا وجدت في بعض، أنا عندي نسختان من فتح الباري أيضا، مش أذكر أين مطبوعة يعني طبعت للأسف، نعم في زيادات وتنقصات في بعض الأشياء الدقيقة جدا جدا جدا، لا يعرفها إلا طلب العلم، ويعرفون لماذا زيد هذا، هو إنا لله وإنا إليه راجعون. تعمد طبعا، ما أقولك زيادات مش إنه خطأ مطبعي، هذا المطبع اسمه التطبيع، تطبيع بصير هذا عادي جدا، لا. لذلك الإجازة تكون إيش كما قلنا، إما عن نسخة الشيخ أو نسخة مصححة أو مقابلة إيه عن نسخة إيش مصححة مقابلة، هي بتكون طبعا، ولا ما ينفع يجيب كتاب مطبوع في الشارع يقول هذا الشيخ أجازني به، ما أجازك به، هو أجازك البخاري عن نسخته أو نسخة مقابلة إيش عن نسخته، وهلم بجرة طبعا، وإلا معناها تفقد الإجازة حتى أي معنى لها، صحيح تصير ملهاش معنى. طيب، أربعة، المناولة زي موضوع إيه الإجازة من طرف وتختلف عنها أي من طرف، كيف المناولة؟ تعرف ناولني يعني ناولني الشيخ ناول الكتاب هيك، افترض البخاري مثلا نسخة سواء كتبها هو أو كتبها حتى تلميذي، والشيخ بعرفها أكيد أدرى بها منك يعني، ويعطيك هيك، ممكن يعطيك إياها هيك ويسكت، يسموها مناولة مجرد عن إيش؟ عن إيه؟ نعم عن الإذن يعني، عن الإجازة بالتحديد، مو هيك، لكن فيها قرينة، ما دام دفع لك إياها أنت من غير الناس يعني، يعني قرينة إيش إنه إيش؟ حدث بها عني، صح؟ أو ممكن يعطيك إياها مقرونة إيش؟ بالإجازة، ولك خذ هذا الكتاب واروه عني، اروي هذا عني، فإنه من مسموعاتي، أو هذا من مسموعاتي فاروه عني. لو قال هذا من مسموعاتي، هذا من رويات وسكت، لا هذا مجرد عن إيش؟ عن الإجازة. طبعاً بتكون إيش؟ مقرونة بالإجازة، أقوى من إيش؟ من مجرد عنها، صحيح؟ طب إذا أعطاك كتاباً مقروناً بالإجازة قوياً بالإذن يعني، هذا في قوة ماذا بتكون؟ بالعقل، في قوة الإجازة، لا طبعاً في قوة إيه؟ الإجازة طبعاً، كان إجازك يعني، وبالعكس دفع لك إيه؟ دفع لك حتى إيه النسخة، يعني هذه إجازة ممتازة بتحقق فيها الشروط كمان، أعرف ليش؟ لأنه أعطاك نسخة، وهذه النسخة معتمدة عنده بتكون صح ولا لا؟ يعني هو عارف نسخة ليش اللي فيها، فهذا يسموها الإيه؟ المناولة المقرونة بالإيه؟ هذا مش مكتوب عندكم هنا، بس الحين سمعتوا مني حتفهموها، مش حتنسوه إن شاء الله، صح؟ إنه نولي كتاب، طب نولي ولي ولا ما قليش؟ في فرق إنه قال لي روي ولا ما قليش، واضح إن شاء الله؟ طيب، وهكذا. خمسة، المكاتبة، شوف اسمها المكاتبة مش المناولة، المكاتبة إنه الشيخ يكتب جزءا حديثيا أو حديثا أو كتابا في الحديث لطيفا أو كبيرا، وإن شاء الله حتى يكتب الصحيح كله، يكتب البخاري نسخة البخاري كاملة مثلا، أو مروياته هو كيف كانت حتى، لأنه ممكن البخاري يعمل كمان ما لناش علاقة، يكتب ويبحث، يبعث بهذا المكتوب لمين؟ إلى أحد تلاميذه أو طلابه، واضح؟ نفس الشيء، هذه مثل إيش؟ المناولة، ممكن يبعث له إياها إيش؟ مقرونة إيش؟ بالإجازة، بالإذن بالتحديث، أو إيه؟ مجرد إيه؟ عن ذلك، وتعرفون البقية، نفس الشيء. ستة، الإعلام، واسم على مسمى الإعلام، إنه الشيخ يعلمه يعني يعطيك يحيطك أي علما، يقول لك إيش هذا الحديث من مروياتي أو هذا الكتاب من إيه من مسموعاتي. واضح؟ هذا الكتاب إيه من مسموعاتي، إعلام اسمه هيك، بس هو لم يأذن لك، ما ذكرش لك إيش أنه يروي عني أو لا تروي عني، لا ما روش، بس قال لك هذا الكتاب من إيه كذا، هذا الحديث من كذا. واضح؟ اسمه الإعلام، هذا اسمه إيه الإعلام. واضح؟ بعض العلماء منع الرواية بها كابن الصلاح، ابن الصلاح المقدمة تبعته الشهيرة جدا جدا، وهي أول كتاب مصنف بطريقة علمية طبعا، واللي قبل في كتب كتاب الحاكم قبله، كما قلت كتاب الرام هرمزي المحدث الفاصل قبلها أول كتاب في علم المصطلح مؤلف هو كتاب الرام هرمزي، اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو طبع هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا وأول كتاب في علم مصطلح الحديث في هذا العلم. فابن الصلاح يعتبرونه أول من ألف، لا يعني أول من ألف وصنف بطريقة علمية ومرتبة، وإلا هو مسبوق رحمة الله عليه. ابن الصلاح رأي منع الرواية إيش بطريق إيه الإعلام، وأجازها غيره وهم كثيرون، وأجازها غيره إيش وهم فيها خلاف على كل حال. طيب سبعة الوصية، نفس الشيء كل شيء مفهومة، أشوف مكاتبة مناولة إجازة عرض سماع إعلام، نفهمك إنها واضحة جدا. الوصية مهر الوصية، الوصية عن دبر، شو عنده يعني بعد الموت، دائما وصيه بعد الموت، ما فيش وصيه بالحياه الا في اللغه العاميه، في اللغه الفقهيه ما فيش. يعني شو الوصيه؟ طيب انه الشيخ يوصي صور بان ايه بان يدفع جزء من كتبه او كتابه من كتبه صور، اما بعد موته او عند سفره، وانا اختلفنا ايش عن التحديد الفقه الدقيق، او حتى لما يسافر، سافر الشيخ ترك البلد هذه فيوصي ايش بان يترك هذا الكتاب عند ايه فلان، او هذا جزء الحديث عند ايه عند فلان، فيها قرينة هذه يعني إيش بإيش بالإجازة، صح؟ كأنه طب ليش عند فلان بالذات، يعني كأنه بقول يعني إيش أنا مرتاح إنه هذا فلان إيش يروي عني هذه الشغلات، شفت؟ فهي كانها طريقة إيه طريقة في الإذن، طريقة في الإذن. طبعا نفس الشيء برضو ابن الصلاح أنكرها، يعني ابن الصلاح أنكر الإعلام، شو الإعلام يعني مش وقوعه، أنكر إيه جواز الرواية به، قال لا ما ينفعش بالإعلام. لا الشيخ بقول لك هذا من مروياتي، يمكن بس اللي فاهمه هو إني عندي مروايات كثير يعني بس وأنا واسع الدائرة في الرواية، فالبخاري من مروياتي وهذا من مروياتي وهذا من مروياتي، مش قصده أنك إيش تروي عنه، هذا إيه حجة ابن الصلاح. وكذلك الوصية، وكذلك إيه الوصية. واضح؟ آخر شيء الوجادة، الوجادة إيش معنى الوجادة؟ وهذا زي ما قلنا اليوم إحنا أكثر علمنا بنفضه إيش بطريق إيش الوجادة. الوجادة أنك أنت تجد إيش كتابا أو كتبا أو جزءا أو أجزاء سواء منسوبة الشيخ الفلاني أو بخطه سواء ممكن بخط تلميذه عن تلميذه عن تلميذ عن أو بخط الشيخ مباشرة النسخة سواء. طبعا يهمنا إيش في وجدة إيه في التفسير في الفقه في كل شيء، يهمنا إيه وجدة إيش في علم إيه في الأحاديث، يعني في الأحاديث في الأحاديث المستدل. فأنت وجدت إيش هذا الكتاب بخط الشيخ وبإسناده روى إيش هذه الأحاديث، هل يجوز لك أن ترويها؟ وما فيش واحد بمنعك، لكن المفروض حين ترويها ماذا تقول؟ وجدت بخط الشيخ فلان الفلاني قال حدثني، حف منك انت ايش هذا؟ لا هو عرض، لا هو سماع، لا هو وصية، لا هو مناولة، لا هو إعلام، لا هو مكاتبة، لا مجرد ايش؟ انك وجدت هذا. يعني كيف مثلا؟ في مصر ايام الحافظ ابن حجر رحمه الله والسخاوي والسيوطي في المكتبة المحمودية، اسمها المكتبة ايه؟ المحمودية، احتوت على عشرات الكتب والرسائل والأجزاء الحديثية من تصنيف الحافظ رحمة الله عليه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 152 هجرية في المكتبة المحمودية، وقع عليها من؟ العلماء أشهرهم السخاوي وهو تلميذه بلا شك، السخاوي تلمذ على الحافظ الحجر وعاش معاه فترة طويلة وألف كتابا في مجلدين الجواهر والدرر في مناقب شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر، مجلدان كبيران مطبوعان الحمد لله. السيوطي بيعتبر نفسه تلميذ ابن حجر هيك يعني بقوة واستقدار. طبعا ابن حجر شرف كبير، طبعا لما يكون عالم كبير شرف كبير إلك تتلمذ عليه، أصلا شرف كبير إنك شفته وسمعت إله في يوم الأيام. فالسيوطي قال أنا بعتبر نفسي تلميذه، كيف يا سيوطي طيب كيف؟ قال لك أنا لما كان عمري سنتان والدي حملني إلي وقعدت في مجلسه وحصلت فيها البركة. سنتين تذاكر مش ذاكر طبعا سيوطي، تذكر شكله مش ذاكر حاجة، بس انحملت عليه وقعدت في مجلسه زي الصحبة بالنسبة للرسول يعني لكل من جاءه وكذا. فقال لك أنا أعتبر تلميذه بهذا الاعتبار إن شاء الله، يعني اللي حصل ابن حجر ما علينا. المهم كل واحد من هذين العالمين الجليلين السخاوي والسود رحمة الله عليهم رحمة واسعة اتهم إيش خصمه لأنه كان في خصومة شديدة بينهم أخوان خصومة علمية طبعا تعرف مش خصوم يعني على عرض ونسوان لا علمية أنت قلت لا أنا قلت كذا أنت تعرف العلماء كيف وكل واحد سب الثاني طبعا حتى ألف السيوطي إيش مقامة عندهم مقامات مجلدين السيوطي مطبوعة مجلدان ضخمان كبيران أكبر مقامات البديع الهمزان وأكبر مقامات إيه الحريري وأكبر من مقامات الزمخشري المقامات كلها مطبوعة في مجلدين كبار جدا ففي مقامة هيك صغيرة بضع صفحات اسمها إيه الكاوي دماغ السخاوي سنجع السخاوي كذا ولو حطوه في السوق مش هبيعوك بلسين وانت مش عارف إيه مش مخلي عليه وعلم كبير السخاوي السخاوي يروي البخاري من 100 طريق زي هيك الله أعلم على أي طريقة إجازات من 100 طريق 100 طريق من الشيوخ يعني قال لك من 100 طريق ما علينا فكل منهما اتهم أي صاحبه وخصمه أنه كان يسطو على أي كتب المحمودية ويأخذ منها أشياء وينسبها أي لنفسه وهي من تصانيف الحافظ إيش ابن حجر كل واحد اتهم الثاني بنفسه فإذا ممكن في حال زي هذه يأتي أي واحد ويجد كتابا فعلا من مرويات الحافظ ابن حجر ويقول وجدت بخط شيخنا الحافظ قال حدثني شيخي فلان العراق مثلا إلى آخره مجاهدة بتصير هذه اليوم إحنا حيني يعني ما بنشتغلش إلا بالوجادة هم الصحيح ما في كل كتب العلم موجودة بيننا وتطبع ونجد فيها هذه العلوم ولكن حتى هي إيه لا تعنينا إسناديا صح ولا نتصل بها حتى عن طريق السند ما في سند انقطع السند ما فيش سند في مطابع وخلاص انتهى كل شيء فلو أبطلنا العمل بالوجادة الآن لعوشك أن يبطل إيه العلم كله انتهى كل العلم الفقه والحديث والأمور انتهى كل شيء ما فيش الآن وين السند الآن والإسناد المتصل ما في تقريبا قليل جدا جدا شوي في اليمن شوي في موريتانيا وشوي في الهند غير هيك ما المغرب العربي كمان المغرب شوي شوف حتى الأزهر تقريبا ما في إسناد ما في السعودية ما فيها إسناد شوي في المغرب بعض الأسر العلمية الكبيرة الكتاني والغماري وكذا ما زالوا محافظين على الإسناد لسه وفي كله أكثر بطرق زي برضو إجازات عامة وكذا خف العلم كثير للأسف انتهى فأظل الوجادة أهم شيء أنها تكون النسخ دائما مصححة ومقابلة وتقابل على نسخ قديمة لما كنا صغار ما كنتش أفهم أنا إيش يعني ليش بعض الكبار كنا نعتبر من أميتهم والله بالعكس أفهم من أضلعهم يقولك لا هذا النسخة بيروتية ما يقولك ما تخش فيها طبعات بيروت هذا كله كلام فارغ إحنا بدنا نسخ أزهرية على الحجر يقولوا طبعا الحجرية صح طبعا الحجرية هذه أنا عندي بعض كتب الحجرية الحمد لله عندي كتب مطبوعة من 100 سنة شروحات على البخاري وكذا القسطاني من 100 سنة وكتب أكثر من ذلك هذه مطبوعة تلاقيها إيه أيام إيه العلماء الفضاحة الكبار وفعلا تلاقي عالم أزهري أو علماء لجنة على فكرة ولك رئيس لجنة التصحيح رئيس يكون 4-5-6 فضاحة كانوا في النحو في الصرف في الحديث في التاريخ في اللغة العربية شيء مش طبيعي بحور علم لأن الدين كان عندهم إيه العلم هذا دين حقيقي وخاف من الله عز وجل مش لعب هذا بتلاقيهم بنقحوا لك إيه النسخة هذه وهي مطبوعة بخط رديع الحجر طبعا حجرية كلمة كلمة ما تلاقيش فيها أخطاء مطبوعية خطا ضعيف ما في بس خط رديء فعلا ومكتنز ومتصل احيانا كلمه بداخل في كلمه لكن في دقه غير عاديه صح ولا واي شيء المهم في امانه الان ما شاء الله شوف طلعت بيروت طلعت غير بيروت طبعا اي كلام حتى في النصوص نص الاصليه في نص الحديث بدخل هذا في هذا وبتحطوه غلط وتشكيل غلط كمان وتصحيح وتطبيع وشيء لانه المصحح نفسه ليس هناك مش من اهل التصحيح ايش لو بدي احدثكم عن البلايا اللي بقى عليها في التصحيح شيء يعني يضحك الموتى فعلا ويبكي الثكلى شيء مبكي ومضحك في نفس الوقت للاسف الشديد شيء مضحك حقيقه يعني هو تبرس محقق الاستاذ الدكتور مش فاهم رسم رجلي مسكين ولا عارف شيء ويكتب تحت هو ولو شوف الاخطاء اللي بقع فيها شيء مضحك جدا هو ما بعرفش الاخطاء مسكين متخيل له هذا هو وجه الحق في المساله وهي مسائل لغويه وعربيه وصرفيه ونحويه وبلدانيه اسماء ما بعرفها ما بعرفه ما عندوش درس العلم هذا الواسع والعلم أصبح طبعاً إشكالاً مباحاً للجميع الله المستعان طيب نأتي الآن درس الفقه سيكون أسرع إن شاء الله وأسهل هل اختلف عالمان في جرح أو تعديل راو ما في مسألة واحدة مثلاً كيف وين أي نأخذ نحن مثلاً لا قلنا أنت ما كنتش معنا هنا لما قلنا لا يقدم عند تعارض الجرح بتقدم الجرح بالشروط اللي ذكرناها الثلاثة كون مختلفوا كلهم اختلفوا ما في لكن في قاعدة عجيبة وغريبة جدا جدا قال لك لم يجمع إيش إمامان يعني إمامان من أئمة الجرح والتعديل الكبار لم يحدث أن أجمع إمامان على تضعيف إيش مثلا عدلا يكون هو عدل فعلا واثنين يغلطوا واثنين ايش يضعفوا، ما حد باذن الله تعالى ممكن واحد يكون غلط وضعف، اما انه اثنين من عمه الجراح الكبار جدا لا، والعكس ايضا صحيح. وهذا الشيء عجيب سبحان الله، مما يؤكد لك ان هذا العلم فعلا دين، وان الله قد ايصانه وحفظه بطريقته لا اله الا هو. على كل حال بحب يتوسع بعدين بعد ما نخلص احنا كم من درس، انا هعطيكم اسماء مصادر في هذه العلوم الثلاثه في اللغه وفي الفقه الحنفي وفي الحديث اللي يحب، وقد يكون في معرض بعض الكتب ما بعد. المهم يعني ممكن يشتري كتب هذه اوسع ويبدا كل ما يرجع الدرس يحفظه ويروح يقرا ايش بتوسع اكثر شويه، لكن حيفهم عاد حيقرا وحيفهم تماما ما فيش عنده مشكله. طريق الاجازه حتى بعد موت العالم الذي اجاز الذي بالمناوله او بالمكاتبه او من دون اجازه بعد موت العالم، هل يحق أيوة نفس ان يروي بطريقه اجازيه؟ نعم، غير مقيد، غير مقيد انه بحياته نفس في حياته لم يقيد بحياته، لم يقيد بغض النظر لم يقيد، لا هو لم يوجد العالم في حياته، نفس الشيء بنطبق عليه سواء في حياتي او بحياتي ينطبق عليه ان ولك ايش مقرونا او مجردا وتكون دقيقا انت في ذلك. طيب ناتي الى المسح على الخفين.